قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما وربك الغني ذو الرحمة الله الله الله الله نعم يا سيد إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما قوم يعملوا على ما فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله مما ذرأ من الأرض والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفعلون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت الله أكبر. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء

الهادين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصادك ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأنعام استهلالا لهذا اللقاء المبارك لقاء الفجر تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها إخوة الإيمان والإسلام وهذا هو يوم جديد من أيام الشهر الكريم يوشك أن يبدأ فاللهم أعنا على صيام شهرك العظيم بكف الجوارح عن المعاصي